بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله ربنا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك والإخلاص في كل ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا بعون من الله وفضل منه سبحانه، هو المجلس الأول في قراءة والتعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب الفقه الميسر في الكتاب والسنة. هذا الكتاب الذي قام على إعداده نخبة من أفاضل أهل العلم، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وقام بالإشراف عليه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والكتاب بأكمله تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والكتاب بمن من الله وفضل منه سبحانه لقي الكثير من القبول لدى المسلمين عامة وعلى وجه الخصوص طلبة العلم منهم، لا سيما والكتاب بفضل الله يعني نال حظا وافرا من اسمه، فهو الفقه الميسر يصل بفضل الله في عرض المسائل إلى المطلوب وإلى الراجح من أقرب طريق توصل إلى ذلك بدون تعقيد وبدون ذكر لتفريعات والخلافات. ليس هذا مجال من يبتدئ في تعلم الفقه، وإنما مجال ذلك كتب الفقه المقارن إلى آخر ذلك، ولا بد قبل أن نلج في قراءة الكتاب والوقوف مع مسائله، نسأل الله أن ينفع بذلك من كتبه وتعب فيه ومن قرأه وانتفع بشيء منه، قبل أن نلج في قراءة الكتاب والتعليق على مسائله لا بد من مقدمة غاية في الأهمية والخطورة. فنقول بعون من الله جل في علا أن دروس العلم علم الشرعي هي سبيل هداية ونجاة، سبيل هداية طريق هداية إلى الطريق الموصلة إلى جنة الله، نسأل الله أن يجمعنا فيها، وهداية إلى الأمور التي بها يحصل المرء مرضاة ربه جل في علاه، وسبيل نجاة من فتن الشبهات. الإنسان نسأل الله أن يعصمنا من كل الفتن، إما أن تأتي الفتنة من جانب الشهوة، شهوة المال، شهوة النساء إلى آخر ذلك، وإما أن تأتي الفتنة من جانب الشبهة، فتن شهوات وفتن شبهات، بعون من الله ابتداء وبحفظ منه سبحانه جل في علاه، ثم بتعلم العلم الشرعي ينجو الإنسان من فتن الشبهات التي هي عبارة عن أفكار منحرفة تضيع على الإنسان حياته، بل وربما تضيع عليه آخرته، نسأل الله السلامة والعافية. دروس العلم، أن يجلس الإنسان ليتعلم مسألة أو مسائل من مسائل العلم الشرعي، سبيل هداية إلى الطريق الموصلة إلى مرضات الله، سبيل هداية إلى جنة الله، وسبيل نجاة من فتن الشبهات، نسأل الله أن يجنبنا الزلل. دروس العلم أيضا سبيل رفعة لهذه الأمة، الأمة وهي على طريق سيرها إلى جنة الله تحتاج إلى مشعل يضيء لها طريق سيرها إلى الله. لا بد لهذه الأمة أن تفيق وأن تعرف الرسالة المنوطة بها التي لأجلها ابتعثها رب العالمين. إنسان مخلوق في هذه الدنيا لأجل وظيفة معينة، لا كغيره من المخلوقات يأكل ويشرب ويتمتع كالذين شبههم رب العالمين، نسأل الله العفو والعافية، بالأنعام، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، نسأل الله السلامة والعافية. لا، الإنسان أعظم من ذلك، إنسان له رسالة، يعرف رسالته بتعلم علوم الشرع. ربعي بن عامل، ابن عامر رضي الله عنه، لما وقف أمام رستم وسأله من أنتم، ما كان يعني من وراء الكلمة من أنتم، ما أسماؤكم، ما وضعكم في المجتمع، وإلا لأجاب عامر أو أجاب ربعي رضي الله عنه، قال أنا ربعي بن عامر ومعي فلان وفلان وفلان وأعمل في كذا وفي كذا. لا لا لا، السؤال عن الهوية، من أنتم تساوي ما قيمتك في الدنيا، لماذا أنت موجود في هذه الدنيا، فأجاب الإجابة التي يجب أن يعيها وأن يفطن له كل مسلم يعرف من ورائها لماذا خلقه الله، لا ينشغل عن الوظيفة التي أتى إلى هذه الدنيا لأجل أداء. قال ربعي رضي الله عنه، هذا قول ينبغي أن يقوله وأن يلتزم كل مسلم، قال إننا أمة ابتعثها الله، يعني رب العالمين أخرجها وابتعثها، إذن هناك رسالة، وظيفة معينة، لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وظيفة الإنسان ابتداء في الدنيا أن يكون عبدا لله، ثانيا أن يدعو غيره لعبادة الله. قال رب العالمين مخاطبا سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، قل هذه سبيلي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للدنيا كلها، وهذا الكلام منك هو دستور لكل مسلم يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة والقدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، طريقي واضحة، مش إنسان يعني يعيش في الدنيا لا يدري لماذا يعيش، لا يدري ما هدفه، ما الذي يريد تحصيله من وراء هذا العمر الذي يمر من بين يديه سريعا. لا، هذه سبيلي أعرفها واضحة جلية، أعرف لماذا أوجدني الله في هذه الدنيا. ما هي سبيلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي سبيلك يا كل مسلم، قل هذه سبيلي، ما هي سبيلي، طريقي التي أسلكها في الدنيا، أدعو إلى الله أنا في هذه الدنيا لأجل نجاة البشر، كل البشر، أسعى لأن يكون الناس، كل الناس من أهل مرضات الله، أحب لهم الخير، أحب لهم السعادة، أحب لهم أن يكونوا عبيدا لله. إن الله ابتعثنا ليخرج من شاء الله من العباد، من عبادة العباد لعبادة رب العباد، من العيش للدنيا للعيش للآخرة، من عبادة المال لعبادة الله، من عبادة الوجاهة إلى آخر ذلك، إلى العيش للإسلام. هذه سبيلي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو الناس ليكونوا عبيدا لله. وهذه الدعوة التي هي وظيفتي التي سأسأل عنها بين يدي الله رب العالمين، سيسألني ماذا قدمت لدين الله، ماذا فعلت. كم إنسان دخل على يدك للمسجد يصلي، كم إنسان ترك الربا بسببك، كم إنسان غض بصره بسببك عن المحارم، كم إنسان كان لا يؤدي الزكاة أدى الزكاة، كم إنسان وكم وكم وكم. ماذا قدمت لدين الله؟ ما الذي الخير الذي زرعته في الدنيا قبل أن تخرج منها، وما الشر الذي استأصلته؟ كم من الناس يدخل الدنيا ويخرج منها وينساه الناس، وينساه الناس سريعا، وكم من إنسان على الجانب الآخر يعيش في الدنيا سنوات معدودات، ثم بعد عشرات أو مئات السنين من مماته ترى من الناس من يترحم عليه ومن يترضى عنه. يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له كل مسلم بإخلاص، يذكر الصحابة فيترضى عنهم كل مسلم، يذكر أهل العلم فلا يذكر اسم واحد منهم منصف من المسلمين إلا ويدعو الله لهم بالرحمة. شوف يعني على سبيل المثال كم على المنبر الآن مثلا إنسان يقول قال النووي رحمه الله، قال هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، سبحان الله. هذا إنسان كسائر البشر في أصل خلقته، لكنه قبل أن يخرج من الدنيا ترك بصمة، بصمة ترك بصمة، لم يدخل إلى الدنيا ويخرج منها من غير أن يذكر له شأن، ولا قدم خيرا ولا منع شرا إلى آخر ذلك. لكن المسلم الفطن الذي يدري ما وظيفته، الذي يعلم أنه سيسأل بين يدي الله ما الذي قدمته للإسلام، لابد أن يعد بالسؤال جوابا، يقول يا رب فعلت كذا ودعوت و تعلمت العلم وعلمت إلى آخر ذلك، كل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله. هذه الدعوة لما أنا أريد أن أنا أدعو إنسان إلى الصلاة، لما أنا أريد أدعو إنسان إلى أن يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنا أدعو إنسان لفعل الزكاة، لإنسان لفعل كذا وكذا من الخير، لترك كذا وكذا من الشر ومن المنكرات، لا بد أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، ليس الدعوة الناجحة تكون خبط عشواء، إنما أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الكلمة العظيمة من إعجاز القرآن، أن الإنسان لا يستطيع أن ينتزع أي لفظة من مكانها في القرآن، ولو أتى بمجلد من الكلام ليضع في مكان الكلمة لا يؤدي هذا المجلد من الكلمات معنى هذه الكلمة، سبحان الله. يعني أدعو إلى الله على بصيرة، تأمل، على بصيرة بالوقت الذي أدعو فيه، ليس كل الأوقات يصلح فيها كل الكلام، على بصيرة بما أقدم وما أؤخر، إنسان بيترك الصلاة وبيدخن بأي شيء أبدأ، على بصيرة بحال الإنسان الذي أدعوه، ما الذي يناسبه من الكلام، يناسبه اللين، يناسبه الشدة، يناسبه أن أكلمه أنا، يناسبه أن فلان يكلمه، يناسبه كتاب، كتيب، هدية، زيارة، ما الذي يناسبه؟ على بصيرة بالإنسان الذي أدعوه، على بصيرة بالشيء الذي أدعو الناس إليه، لابد أن أكون على يقين أن الذي أدعوهم لفعله من الحق من الخير، لابد أن أكون على يقين بأن ما أدعوهم لتركه هو شر، هو شر. من أين تأتيني هذه البصيرة؟ من تعلم العلم، من تعلم العلم أعلم أن هذه المسألة حكمها كذا، ما الدليل على ذلك؟ قول الله كذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كلام خطير تعليقا على هذه الآية، قال فلا يكون الرجل تابعا حقا. ما أسهل أن الإنسان يقول أنا تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على سنة رسول الله، أنا على هدي رسول الله، ما أسهل الدعوة. ولكن كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون علمنا من بكى ممن تباكى. ده إنسان يقول أنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي المحنة والمحك الذي يظهر التابع للنبي صلى الله عليه وسلم المقتدي به فعلا، والإنسان المدعي الذي أخذ من الإسلام شكله ورسمه وتجنب منهجه وهديه. قال ابن القيم رحمه الله: لا يكون الإنسان الرجل تابعا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله. شوف الآية صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يكون صادقا في اتباع فليدعو إلى ما دعوت إليه. أنت إلى أي شيء دعوت مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بذلك، الذي قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال أيضا: من رأى منكم منكرا فليغيره. أمر كيف ستغير المنكر؟ المسلم لا يمكن أبدا أن يعيش سلبيا، يرى الخير يضمحل ويسكت وكأن الأمر لا يعنيه، يرى إن الشر بينتشر ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. لا، إننا جئنا في هذه الدنيا لتكثير الخير، لتقليل الشر. سأسألك رب العالمين عن هذا الميزان الذي اختل، ميزان الذي أعرب وأبان عنه صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها التي قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات يوما فزعا، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه صلى الله عليه وسلم السبابة والإبهام. قالت الفطنة الألمعية رضي الله عنها زينب سؤالا: ما أعظم أن يسأل تعقيبا على ذلك؟ قالت: يا رسول الله، أين أهلك وفينا الصالحون؟ إحنا فينا ناس يصلون وفينا ناس صالحون وفينا وفينا وفينا. تأتي الأمة الفتن، تتعرض للشدة، تتعرض الأمة لهذا الذي تتعرض إليه في مثل هذه الأيام التي نحياها، نهلك، يصيبنا ونتعرض للهلاك، وفينا الصالحون. قال: نعم. متى؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هما كفتان، كفة فيها السيئات وكفة فيها الحسنات. إذا طغت الشرور وانتشرت وخفت كفة الحسنات والخير، فالأمة متعرضة للهلاك، الأمة متعرضة للعقوبات، الأمة متعرضة لأن تهون على الله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نهلك وفينا الصالحون، نعم، إذا كثر الخبث، إذا انتشر الشر. طيب، ما الذي يجعل الشر ينتشر؟ ينتشر الشر بأمور من أعظمها: أولا، جرأة العاصي على الله، ثانيا، سكوت الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. الإنسان اللي يعرف خير ولا يدعو الناس إلى التزامه، الإنسان الذي يرى الشر ويسكت ويسكت، وهذا لا يعفيه من المسألة بين يدي الله، بل الكل ركاب لسفينة واحدة كما صورها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: مثل القائم في حدود الله، يعني الإنسان الصالح، والواقع فيها اللي هو الإنسان العاصي المخالف، كمثل قوم استهموا أجروا قرعة على سفينة، سفينة من طابقين، أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، كان الذين في أسفل إذا استقوا الماء، لما يريدوا شيء من الماء مروا على من فوقهم. طبعا الدور الأسفل داخل الماء، ما فيش فيه ثقوب إلى الماء وإلا لغرقت السفينة، فكان الذين في أسفل إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم. اسمع: فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني بكثرة ماء المرور عليهم. نية قد تبدو صالحة، لكن النية الصالحة لا قيمة لها مع العمل الفاسد، لا قيمة لها مع العمل الفاسد. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم، يعني اللي فوق، تركوهم، يعني الذين في أسفل، وما أرادوا، اللي يريد يشرب دخان يشرب، واللي يريد امرأته متبرجة هو حر يأكل الربا يأكل، يترك الصلاة يترك، اللي يريد يفعل يفعل من الشرور ما يفعل، لو أنهم تركوهم، يعني خرقوا في جدار السفينة، سفينة الحالة التي كلنا ركاب فيها، لهلكوا العصا بس لا، وهلكوا جميعا. لما بتنزل العقوبات، لما بيحل الفقر، يعاني منه الكل، الصالح والطالح. لما تنتشر الأمراض، نسأل الله أن يشفى جميع أمراض المسلمين، لا يعاني منه العصا فقط بل الكل. لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أنهم أخذوا على أيديهم. الدعوة، الدعوة اللي محتاجة للبصيرة، محتاجة أن الإنسان يتعلم العلم الشرعي، لنجوا ونجوا جميعا. فالشاهد أن الإنسان لا يقوم بوظيفته التي هي اتباع لهذه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إلا بأن يتعلم العلم الشرعي. أهل العلم وطلبة العلم ورثة الأنبياء والمرسلين، وإمامهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفق. أنت كل ما تتعلم مسألة كأنك أخذت شيء من أو جزء من التركة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورب العالمين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا بأن يطلب من الله أن يزيده من العلم، وقل ربي زدني علما. لا ترى شيئا في كتاب الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه إلا العلم الشرعي، وهذا العلم الذي يرفع صاحبه من مرتبة سائر المخلوقات غير الإنسان من المشابهتين في أكلهم وشربهم وتمتعهم وإخلادهم إلى الأرض إلى درجة الربانيين. قال: رب العالمين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعمر رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم الذي كان ينزل القرآن غالبا برأيه قال: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب الله عز وجل، أقواما ويضع به آخرين. كلما تعلم شيء من فقه الكتاب من فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعك الله به درجة. والإنسان الذي يدرس العلم الشرعي يعبد الله على بصيرة. شوف، تخيل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يدخلون في الصلاة صف واحد وهذا إلى جوار ذاك، لكن هذا يخرج بثلث أجل الصلاة، وهذا يخرج بنصف أجل الصلاة، وهذا يخرج بخمس أجل الصلاة، وهذا يخرج من الصلاة بلا أجل. ما الفارق بينهم؟ الفارق أن هذا إنسان جلس في مجلس من مجالس العلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف في الصلاة وهو القائل كما في صحيح البخاري: صلوا هذا هكذا بالأمر كما رأيتمونه يصلي. هذا الإنسان الذي خرج بغالب أجل الصلاة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع يده بالهيئة الفلانية في المكان الفلاني على صدره صلى الله عليه وسلم، إذا ركع ركع بالهيئة الفلانية، إذا سجد قال في سجوده كذا وكذا، إذا رفع كانت هيئته كذا وكلامه كذا وكذا، والآخر صلى الذي خرج بربع أو بخمس أجل الصلاة صلى كما صلى أخوه كما صلى أبوه كما صلى جاره تقليدا ومماشاة ويعني أداء لما عليه حتى لا يكون من تارك الصلاة. فالعلم الشرعي يجعل الإنسان يعبد الله على بصيرة، يحصل من كل العبادات أعظم الأجر. أعظم الأجر ليس العبرة بأننا أؤدي الصلاة، ليس العبرة بأننا أؤدي الزكاة أو أصوم أو أحج أو كذا وكذا، العبرة أن أفعل ذلك وأؤجر عليه أعظم الأجر وأعظم الثواب. طلب العلم، تعلم مسائل الشرعية من أعظم السبل والطرق الموصلة إلى جنة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس أن يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل ما بتتعلم مسألة، وسيأتي الكلام على النية إن شاء الله، تقترب خطوة على طريق الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيها. كل الناس في حاجة إلى العلم، في حاجة إلى العلم. ما أعظم هذه الكلمات التي تكلم بها إمام الدنيا الإمام الشافعي رحمه الله، إمام الدنيا في عصره، كان عفوا تكلم بها إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه. كان الإمام أحمد في كل صلاة، في كل صباح، في كل مساء، في كل وقت، في كل مناسبة يدعو للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله من أساتذة الإمام أحمد ومن أعظم مشايخه. كان الإمام أحمد يكثر من الدعاء للإمام الشافعي، حتى قال ابن عبد الله رحمه الله، قال للإمام أحمد: من الشافعي هذا تدعو للشافعي كل هذا الدعاء وفي كل هذه الأوقات؟ لماذا؟ من الشافعي؟ من الشافعي هذا؟ قال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. شوف، الدنيا بدون الشمس تتوقف فيها الحياة، ولا تصلح الدنيا بغير هذه الشمس التي سخرها رب العالمين لإقامة الحياة في هذه الدنيا. والعافية إذا حرم البدن، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، إذا حرم البدن من العافية فيكل البدن ويقعد عن العمل، ولا يستطيع الإنسان أن يستفيد أو أن ينتفع بشيء إلا بمساعدة غيره. فبدن بغير عافية وحياة بغير شمس، حياة بغير شمس هي مواد، وبدن بغير عافية كل متعب قاعد من غير ما عمل ولا فائدة. كان الشافعي أي ببلاغه عن الله بكلامه عن كتاب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس للدنيا، يضيء للناس طريق سيرهم إلى الله، يعرف الناس أن هذا هو الحلال وأن هذا هو الحرام، افعلوا كذا ذاك من ورائه مرضات الله، انتهوا عن كذا ذاك من ورائه سخط الله وهوان الأمة على الله. كل الأمة تحتاج إلى العلم. قال أهل العلم من الأصوليين رحمة الله عليهم، قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كانت الصلاة واجبة على كل مسلم ولا يصح للمسلم إيمان بل ولا إسلام على الخلاف المشهور بين أهل العلم إلا بأن يؤدي الصلاة طالما كان قادرا على ذلك، إذا كانت الصلاة واجبة على المسلم فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب على الإنسان هو يعرف ما الذي يفسد الصلاة، ما الذي يبطل الصلاة، ما الذي تصح به الصلاة، ما الذي يرفع الأجر في الصلاة، ما الذي يأتي على الأجر ويجعله قليلا في من وراء الصلاة. طيب إذا كان الإنسان لا يصح له الصلاة إلا بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم، لابد عليه أن يتعلم فقه وأحكام ذلك. إذا كان البائع يتعامل بالبيع والشراء ولا يعرف أن بيع هذا حلال وأن بيع هذا حرام ولم يعرف فقه البيوع، قد يدخل على نفسه وعلى أهله الحرام، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الطبيب يحتاج إلى العلم، المهندس يحتاج إلى الطبيب، ممكن إذا لم يتعلم المسائل الشرعية يكشف عورة إنسان محظور عليه أن يكشفها من غير مناسبة، من غير ضرورة، من غير داعي. أما إذا تعلم أنه لا يجوز له مثلا أنه يكشف العورة إلا بقدر الضرورة فهذا بخلاف غير الذي يخبط ويفعل بدون تأمل في مسائل الحلال والحرام. كذلك المهندس، كذلك الإنسان الذي تجب عليه الزكاة ينبغي عليه أنه يتعلم ما لهم الأصناف الذين يستحقون الزكاة، متى يخرج الزكاة، ما النصاب في ذلك، كيف يحسب الحول، يخرج على الأرباح فقط ولا على الأصل المال فقط، يخرج على الأصل المال والأرباح معا، يخرج على الديون التي له عند الناس ولا لا يخرج، إلى آخر ذلك. لابد عليه أن يتفقه في أحكام ذلك. إذا بلغت المرأة سن التكليف والمحيض وجب عليها أن تتعلم فقه ذلك، متى تترك الصلاة، متى تغتسل ويباح لها أن تصلي، متى ومتى ومتى إلى آخر ذلك. الإنسان في حاجة إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والطبيب. الطعام والشراب والطبيب بها تحيا الأبدان، بها تحيا الأبدان، ولكن العلم الشرعي به تحيا القلوب وبه يصل الإنسان إلى جنة علام الغيوب جل في علاه. العلم الشرعي يتحصل عليه الإنسان بطريقتين، الطريقة الأولى دروس العلم وهو ما نحن بصدد إن شاء الله، الطريقة الثانية إنه ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا ولا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى إلا بأن يسأل كل ما يريد يخطو، يسأل أحد من أهل العلم أخطو ولا لا، العمل الفلاني حلال ولا حرام. طيب هذا أيسر منه إن شاء الله أن يجلس الإنسان ليتعلم مسائل العلم الشرعي. قبل أن نلج في الكتاب نتكلم أنه يلزم الإنسان الذي سيدخل في غمار دروس العلم وطالب العلم وتعلم المسائل الشرعية جملة أمور أعظمها النية الصالحة، نتكلم عليه، ثم بعد ذلك إن شاء الله يكون في الدرس المقبل نبدأ إن شاء الله في القراءة في الكتاب مباشرة. نقول أنت تريد أن تتعلم العلوم الشرعية، ما لماذا؟ ما الذي تريده من وراء ذلك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في صحيحهما: إنما الأعمال بالنيات. هل الإنسان يريد أن يتعلم العلم الشرعي ليلتفت الناس إليه، ليقول الناس الشيخ فلان، ليرى الناس شكله، وليسمع الناس صوته، ليشيرون إليه بالبنان؟ لا، كل هذه نيات فاسدة. النية الصالحة، قال الإمام أحمد رحمه الله: النية في العلم، يعني النية الصالحة في العلم، في طلب العلم، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك. الإنسان أول ما يدخل في قبره سيسأل، مثلا سيسأل عن ربه، سيسأل عن دينه، سيسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان الذي لم يدرس العقيدة، لم يعرف من هو الله، عاش هكذا ومات ولم يهتم بذلك كثيرا، كيف سيقول ربي الله؟ الإنسان الذي ما عرف شيئا من علوم الإسلام، كيف سيقول دين الإسلام؟ الإنسان الذي لم يعرف شيئا عن رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف سيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا بد أن ينوي الإنسان بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه. ثم ثانيا، تنوي بتعلم دروس العلم والعلم الشرعي أن تعبد الله على وصول، زي ما قلنا الإنسان اللي بيدخل الصلاة يتحصل على كل أجر الصلاة، والآخر يخرج بدون أجر أو بربع الأجر أو غير ذلك. الفارق بينهم أن هذا تعلم وعلم أن من الواجب عليه أن يتأسى في صلاته وفي كل شؤونه بعبادة رسول الله، ده حج ويتحصل على الأجر كاملا أو أقل بقليل من اكتمال الأجر، والآخر سافر وتعب وأنفق وما تحصل عن شيء. الفارق بينهما أن هذا إنسان تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، كذلك في الصلاة، كذلك في الحج، كذلك في كل الأمور عليكم بسنتي، في كل العبادات عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، طلب العلم قربة من أعظم القربات. الإمام قتادة رحمة الله عليه قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه، عشان يصلح العلاقة بينه وبين الله وبينه وبين الناس، قال: لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. يعني الإنسان بيتعلم مسألة عشان يصلي بطريقة صحيحة، أو عشان يبيع ويشتري من غير أن يدخل على نفسه أو على أهله من الحرام، هذا أفضل من عبادة حول، يعني العبادة التي لا يعود أثره إلا على الإنسان. يعني مثلا يقوم الليل في عبادات يتعدى نفعها إلى غير الإنسان، هذه أعظم أجرا من العبادة التي يقصر نفعها على الإنسان. يعني الإنسان لو جلس يقرأ في المصحف، هذا الأجر أجر عظيم، ما أعظمه وما أجمله، لكن نفعه مقتصر علي. لكن لو تعلمت معنى آية ونقلته إلى غيري، فهذا العلم وهذه العبادة نفعها تعداني إلى غيري، فأؤجر ويؤجر غيري وآخذ مثل أجره، من دل على خير أو ما أدل على خير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أجور من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، الإنسان يتعلم العلم يعني يرجو من وراء ذلك بركة ذلك والثواب الذي ما أعظمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وأعظم ذلك وأجمله قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يذكرنا بالخير في من عنده في الملأ الأعلى. خامسا، ينوي الإنسان طلب نضارة الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، إلى ربها ناظرة. دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من أصحاب الوجوه الناظرة، فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا حديثا، رجل سمع كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منا حديثا فحفظه، حفظ مسألة من مسائل العلم، حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ممكن أنت تنقل المسألة لإنسان، وهذا الإنسان يكون إن شاء الله عالم يهتدي به ألوف الناس تؤجر ويكون هو في ميزانك وكل الألوف التي دعاها في ميزانك لأنك أول من دعوت هذا الإنسان. سادسا تنوي بجلوسك لتعلم مسائل العلم أن تقوم من المجلس مغفورا لك الذنوب. يقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم تقول لهم الملائكة قوموا مغفورا لكم. رواه أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليه. تنوي سابعا بطلب العلم تزكية النفس. الإنسان يزكي نفسه بطلب العلم الشرعي ويكون بالعلم الشرعي إنسان يرضى عنه رب العالمين. شتان بين إنسان يتعلم العلم وإنسان يعبد الله على جاه. شتان بين إنسان يصلي على علم وإنسان غيره يصلي تقليدا وغير ذلك. ثامنا ينوي الإنسان بالجلوس في مجالس العلم إصابة دعاء الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى في المكان الذي فيه تقام الصلاة ودروس العلم ما لم يحدث تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه نسأل الله لا يحرمنا من ذلك. هذا رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم اللي هو عايز يتعلم العلم الشرعي رضا بما يصنع. هذا رواه مسلم. عاشرا تنوي بحضور دروس العلم تحصيل أجر الخطوات. الإنسان هو ماشي علشان يجلس يتعلم مسألة من مسائل العلم هذه الخطوات لا تضيع عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد سواء غدا لصلاة أو لدارس علم أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. شوف كلمة أعد الذي أعد هذا النزل وهو الذي يكون لمن يحل فيه هو الله الذي سبحانه جل في علا قال عن الجنة أعددت لعبادي الصالحين نسأل الله أن يجعلنا منهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ما دار ببالك الجنة أعظم وأجمل وأغلى من ذلك لا لشيء إلا لأن الذي أعدها هو الله أعددت لعبادي الصالحين. هو هنا يقول مثلا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا رواه البخاري ومسلم. 11 تنوي وانت بتتعلم دروس العلم تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلغوا عني ولو آية. طب من أين ستأتي بهذه الآية؟ من أين ستأتي بهذه المسألة أو هذا الحديث؟ من دروس العلم. 12 تنوي أنك إذا تعلمت خيرا علمته ونقلته إلى غيرك وما أعظم الأجر والثواب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني وهو من أرق وأجمل وأعظم الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير يدعون له بالرحمة وبالمغفرة. طب هو سيعلم الخير ابتداء كيف وهو لم يتعلم الخير؟ يتعلم الخير من دروس العلم ثم يدعو إليه غيره. 13 تنوي هذا كله كلام عن أعظم شيء يحتاج الإنسان في بداية طلب العلم. تنوي بهذا العلم وبهذا التعلم أن تزيد خشيتك لله أن تزيد خشيتك لله. قال إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد إنما العلم خشية لأن أنت تتعلم علشان يأتي من وراء ذلك أن تعبد الله على بصيرة وأن تكون أعظم الناس خشية لله. قال رب العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية ومعرفة لله رب العالمين. 14 تنوي أن تكون بهذا العلم سببا في هداية واحد من الناس. هذا أقل ما يكون وهذا من أعظم الخير. قال رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هذا رواه البخاري ومسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي لفظ خير لك مما طلعت عليه الشمس. شوف الشمس طلعت على كل هذا الملك وكل هذه المخلوقات خير لك من أن تملك هذه الدنيا التي طلعت عليها الشمس أن تكون سببا في هداية إنسان. تتعلم مسألة فتروح تقول له يا فلان هذا التعامل أنا تعلمت وعرفت أنه من الربا، فأنت يسأل في المسألة أو راجع نفسك والصواب أن أنت تتعامل في كذا وفي كذا حتى لا تسقط ربك إلى يعني بمثل هذا الكلام. تكلمه عن ما يشربه من محرمات مثلا الدخان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا تضر بدنك، الإسلام يأمرك أن أنت تحافظ على بدنك وعلى مالك وعلى صحتك وعلى ولدك إلى آخر ذلك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طالعت عليه الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا إلى هدى فكان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخيرا أن تنوي وأنت تريد التعلم دروس العلم أن تكون من المفلحين الذين تعلموا ودعوا غيرهم. قال رب العالمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ مباشرة في القراءة في الكتاب والتعليق على مسائله. نسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما على الخير والطاعة، وأن يجعل اجتماعنا في الآخرة في جنته، هو ولي ذلك والقادر عليه. ولقولي هذا استغفر الله لي ولكم.